والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في من وصل بإقراره ما سقط. إذا وصل بإقراره ما يسقط ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه، كله علي ألف من ثمن خمر، أو له علي ألف مضاربة أو وديعة تلفت، لزمه الألف لأنه أقر به وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد سبق لنا أن تكلمنا على مسائل من أحكام الإقرار وكيفية إثبات ذلك، وعقد المؤلف رحمه الله فصلا في بيان ما يقر به الإنسان مع قرنه ووصله بما يسقطه، ما حكمه؟ كما لو اعترف بشيء وأثبت أن هذا الشيء لا ثمن له أو نحو ذلك. قال رحمه الله: وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه، كله علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ونحو ذلك، أو له علي ألف مضاربة تلفت، أو له علي ألف وديعة تلفت، لزمه الألف لأنه أقر به وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه. فيقول إنه يؤاخذ بإقراره الذي أقر به بأن لفلان عليه ألف، ودعواه أن هذا الشيء قد تلف وأنه كان بسبب مضاربة أو بسبب وديعة أو ما شابه ذلك أو ثمنا لمحرم، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، فعليه أن يثبت دعواه، وأما إقراره فيؤاخذ به ويزمه، فما أقر به لزمه وما ادعاه يحتاج إلى إثبات. فإذا قال له علي ألف لا تلزمني، يؤخذ القسم الأول وهو الاعتراف وهو قوله له علي ألف ويطالب به ويؤخذ منه، وأما قوله إنها لا تلزمه هذه دعوة تحتاج إلى دليل، فعليه أن يأتي بالدليل لكي ينتج أثره، وأما مجرد كلامه هو ودعواه أنها لا تلزمه فلا يقبل منه. كما لو قال له علي ألف هي ثمن خمر، فإنه يؤخذ منه الألف ودعواه أنها ثمن خمر، هذا دعوى عليه أن يأتي بالدليل عليه. وكذلك لو ادعى أن له عليه ألف كانت وديعة وتلفت، فعليه أن يدفع الألف، وأما دعواه التلف فإنها تحتاج إلى دليل. وإن قال له علي ألف وقضيته أو برئت منه، أو قال كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه، فقوله أي قول المقر بيمينه ولا يكون مقرا. ثم ذكر مسألة ثانية، قال: لو أن إنسانا قال لفلان علي ألف وقضيته، أو له علي ألف وبرئت منه، فما حكم هذا؟ قال: هذا يقبل باليمين، يعني يطلب منه يمينا على أنه قضى هذا الدين أو على أنه برئت ذمته منه. فإذا حلف قل لي سبيله، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، وكان القول قوله ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها. يقول: فإنه يقبل إقراره في هذه المسائل، وما دام أنه رفع ما أثبت عليه بدعوى القضاء وكان رفعه لهذا متصلا بإقراره فيؤخذ بقوله، إلا إذا أن الطرف المقابل جاء ببينة تدل على أنه لا يزال عليه المبلغ أو المال فإنها تكون مقدمة، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها، أو يعترف بسبب الحق من عقد أو غصب أو غيرهما، فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه. قال: أو يعترف بسبب الحق، فلو اعترف أن سبب هذا المبلغ الذي عنده هو عقد بيع أو أنه كان غصبا منه ونحو ذلك، فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة تدل على صدق دعواه بالدفع أو التسديد ونحو ذلك، لأنه اعترف بما يوجب الحق عليه من وجود العقد، وكونه سدد أو دفع أو برئت ذمته تحتاج منه إلى دليل. من عقد أو غصب أو غيرهما، فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه، ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار، فله عليه 10 إلا 5 يلزمه 5، وله هذه الدار ولي هذا البيت يصح ويقبل ولو كان أكثرهما أكثرها. ثم ذكر مسألة في الإقرار مقرون بالاستثناء. قال: يصح استثناء النصف فأقل في الإقرار، كما لو قال إنسان له علي 10 إلا 5 يلزمه 5، لو أن إنسان قال لفلان علي 10 إلا 5 معنى هذا أنه أقر بخمسة، فإن هذا النصف. كذلك لو قال له علي 10 إلا 3 فإنه يلزمه 7 باستثنائه 3، فهذا الاستثناء صحيح. وكذلك لو قال له هذه الدار إلا هذه الغرفة فإن هذا أيضا صحيح ويقبل منه. وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أي معيبة أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة، لأن الإقرار حصل منه بالمئة مطلقة وينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع به حقا لزما. ثم ذكر مسألة أيضا أخرى، قال: لو أن إنسانا قال لفلان علي مئة جنيه أو 100 دينار أو 100 ريال وسكت، ثم بعد لحظة قال زيوفا بمعنى معيبة، يعني ليست نقية ليست ذهبا خالصا وإنما من عيار 18 أو عيار 12، أو قال له علي 100 ثم سكت وبعد فترة قال مؤجلة، فما حكم هذا الإباح الذي ذكره بعد سكوته؟ قال: لا يعتبر، ويؤاخذ باعترافه الأول فتلزمه 100 الجيدة الحالة، لا مؤجلة ولا زيوف، لأن الإقرار حصل منه بها بالمئة غير موصوفة بصفة الأجل أو صفة الزيوف ونحوها، فينصرف إلى الجيد الحال الذي يعتبر وقت كلامه وقت حلوله، ويكون من النوع الجيد الذي ليس فيه غش، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع به حقا لزما. فالحق لزمه باعترافه الأول بقوله له علي مئة، وقوله سكوته ثم قوله بعد ذلك مؤجلة، هذه دعوة جديدة تحتاج إلى دليل، فيؤاخذ باعترافه وما ذكره من أمور جاءت متأخرة غير مصاحبة لاعترافه فإنه لا يعتد بها، لأنه بهذا يرفع حقا لزمة، فهي لزمته حالة، وكوننا نحكم بأنها مؤجلة هذا يحتاج منه إلى بينات تدل على صدق دعواه. وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل هو علي مئة مؤجلة إلى كذا، ولو قال ثمن مبيع ونحوه، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه في تأجيله لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك. يقول وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل غير مفصول له علي مئة مؤجلة إلى كذا، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه في تأجيله لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك. ففي هذه الصورة يختلف عما سبق، جاء بكلام متصل قال له علي مئة مؤجلة إلى شهر ربيع أو إلى شهر رمضان أو نحو ذلك، فالمقر له قال بل هي حالة، فلا يؤخذ بقول المقر له وإنما يؤخذ بقول المقر مع يمينه في الأجل، أنه يحلف على هذا يمينا أنها كانت مؤجلة، لأنه أقر بالمال موصوفا بالأجل فلا يلزمه إلا على هذه الصفة. وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه، ولو قال له علي ألف هكذا أو ما قلنا، وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه في تأجيله لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذا. وكذا لو قال عليه ألف مخشوشة أو سود لزمه كما أقر. يعني لو أن إنسانا قال لشخص عليه ثمن مبيع ونحوه أو له عليه ألف مغشوشة أو أنها سود فإنه يلزمه كما أقر بذلك، أي أنها سود أو مغشوشة أو ما وصفها به ما دام الكلام متصلا كالمثال السابق. نعم. ولو أقر سطر عندكم جائز الله لأنه مقر بالمال. وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه ولو قال له علي ألف مغشوشة أو سود لزمه كما أقر، هكذا العبارة يظهر عندكم تكرار في بعض العبارات. فإن أقر ولو أقر أنه وهب وأقبض أو أقر أنه رهن وأقبض ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض لم يجحد الإقرار الصادر منه وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك، أي تحليف. يقول وإن أقر إنسان أنه وهب وأقبض أو أنه رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها ثم أنكر هل مقروا الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك أي تحليفه، فإن نكل حلف هو وحكم له لأن العادة جارية للإقرار بالقبض قبله. هذه المسألة يعني لو أن إنسان أقر بأنه وهب وأنه أقبض هذه الهبة لهذا الشخص أو أقر أنه رهن هذه الدار وأقبضها للمرتهن أو أقر لشخص بأنه قبض الثمن ثمن المبيع أو أقرت امرأة بأنها قبضت الصداق أو أقر مستأجر بأنه قبض الأجرة ثم أنكر بعد ذلك المقر الإقباض، معنى أنه أنكر الإقباض مع إقراره السابق أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه بالهبة أو الرهن ونحو ذلك وسأل إحلاف خصمه يعني طلب من الخصم المقر له أن يحلف على ذلك فإن له تحليفه، فإنك لا الخصم عن الحلف فإنه يحكم له لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، يعني أن الإقرار بالقبض يكون مسبوقا بالإقرار، فالذي يقر بالرهن يقر بأنه قبض. وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر البائع أو الواهب أو المعتق أن ذلك الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره لم يقبل قوله لأنه إقرار على غيره ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعبد ولزمته غرامته للمقر له لأنه فوته عليه. ثم ذكر أيضا مسألة أخرى وهي فيما لو أن إنسانا تصرف في مال غيره فباع مال غيره أو وهب مال غيره أو اعتق عبد غيره فما الحكم؟ يقول ثم أقر البائع أو الواهب أو المعتق أن ذلك الشيء المبيع أو الموهوب كان لغيره فما الحكم؟ قال لا يقبل قوله لأن إقراره هذا على غيره، هو أقر بأن هذا الشيء ليس له وهذا إقرار على الغير، يعني يعتبر دعوة على أن هذه الأشياء ليست مملوكة له وإنما هي مملوكة للغير. قال ولا ينفسخ العقد بهذه الدعوة ودعوة البيع، لا ينفسخ البيع ولا الهبة ولا العتق، ولكن يلزم هذا المقر الغرامة لصاحب الحق ولزمته غرامته للمقر له، يقول ان هذه السيارة التي بعتها عليك ليست لي وانما هي لفلان فلا ينفسخ البيع لان مجرد هذا الاقرار دعوة ولا دليل عليها، لكن يلزمه هو ان يضمن هذا الثمن لفلان لو ادعى عليه هذا الشيء باعترافه واقراره. وأما قوله إن هذه السيارة التي بعتها ليست لي فهذه دعوة قد يصدق فيها وقد يكذب، لكنه يعامل هنا على أنه كاذب وأنه محتال فينفذ البيع وينفذ العقد، لكن كما هو معلوم لو ثبت أنها ليست له فإن العقد فاسد لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع مال غيره ولا يملك الإنسان أن يتصرف في مال غيره، لكن لو ثبت هذا الشيء فيما بعد وفاة الأمر أو تلفت العين فإنه يلزم هذا البائع ضمان ما أقر به لمن أقر له بذلك. وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد البيع ونحوه وأقام بينة بما قاله قبلت بينته إلا أن يكون قد أقر أنه ملك. يقول وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد، أي بعد البيع والهبة، وأقام بينة بما قاله أنه ملكه بعد البيع، فإنها تقبل بينته ويؤخذ بقوله. إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه قبل ذلك، يعني كان عند البيع قال هذا ملكي وأنا ما أبيع إلا ملكي، ثم بعد ذلك ادعى أنه ليس ملكه فلا تقبل هذه الدعوى. أو قال إنه قبل ثمن ملكه، فإن قال ذلك لم يقبل منه بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به. يعني لو قال إنسان إنه قبض ثمن ملكه فإن هذا القول بدعوى نقيضه لا يقبل منه، لو أنه قال إنه ليس ملكي فلا يقبل منه ما دام أنه اعترف أنه قبض ثمن ملكه عند العقد. وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا. وإن لم يقم بينة لم يقبل منه مطلقا دعواه على أن هذا الشيء ليس ملكا له. ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو، أو قال هو لزيد بل لعمرو وهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو. ثم قال مسألة أخرى، لو أن إنسانا قال غصبت هذه السيارة من زيد أو غصبت هذا العبد من زيد، ثم تراجع وقال لا بل من عمرو، أو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو، أو قال هو لزيد بل لعمرو، فما الحكم؟ قال فإنه يكون لزيد ويغرم قيمته لعمرو، لأنه أقر بالملك أولا لزيد ولا يقبل رجوعه عن ذلك لأنه حق آدمي، فهو اعترف أولا وأقر أولا أن هذا الشيء لزيد، هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا المال لزيد، ثم تراجع وقال بل لعم، فتراجعه لا يقبل، بينما إقراره الأول هو المعول عليه ويعتبر مقبولا منه لأنه اعتراف، وأما تراجعه ودعواه أنه لعمر فإن هذه دعوى أخرى وتحتاج إلى دليل، ولا دليل عنده على إثباتها. هذه جملة من المسائل المهمة في الإقرار، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.